الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نواصل الحديث عن الفوائد التربوية المستنبطة من الحديث الثاني. ذكرنا 5 فوائد من قبل، واليوم نكمل بإذن الله عز وجل الفوائد التربوية المستنبطة من هذا الحديث. الفائدة السادسة، هذا الحديث احتج به عبد الله بن عمر للرد على القدرية، والقدرية فرقة من الفرق المبتدعة التي ظهرت في البصرة. لما جاء أناس من البصرة إلى عبد الله بن عمر وقالوا إن أناسا في البصرة يقولون لا قدر، ينكرون القدر وأن الأمر أنف، فرد عليهم وقال لهم أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، أي تبرأ منهم. وفي هذا إشارة منه رضي الله تعالى عنه أنه في الرد على المبتدع الذي يدعو إلى بدعته طبعا والذي يحارب من أجلها، لا هوادة معه ولا سهولة معه، لابد أن نرد بشدة وقسوة على ذلك المبتدع كما صنع عبد الله بن عمر. قال أخبروهم بأني بريء منهم، ثم استشهد بحديث الإسلام والإيمان والإحسان الذي رواه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن ماذا نستفيد؟ نستفيد أيها الإخوة أنه في الرد على المخالف وفي الرد على المبتدع لا بد أن نعتمد على السنة الصحيحة الصريحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما صنع عبد الله بن عمر، احتج بالسنة الصحيحة للرد على أولئك المبتدعة. فإذا أردت أن ترد على القدرية أو على الجهمية أو على المعتزلة أو على الخوارج أو على غيرهم من المبتدعة، لا بد أن تسلك هذا السبيل ولا سبيل غيره أصلا. لا بد أن تسلك هذا السبيل ولا سبيل غيره. ما هو السبيل الأنجع وما هو السبيل الأنفع؟ هو أن تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترد عليهم بالكتاب والسنة، أن ترد على أولئك القوم بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. الفائدة السادسة، قول المسلم لما علم له به الله أعلم أو لا أعلم أو لا أدري، دليل على تقواه وعلى مراقبته لله عز وجل. إذن إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تعلم عن تلك المسألة أي شيء، فقل دون خجل ودون استحياء لا أعلم أو لا أدري، وهذا دليل على تقواك، هذا دليل على أنك تتقي الله عز وجل وتراقب الله عز وجل، كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر وفي هذا الحديث. عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل؟ فقال عمر الله ورسوله أعلم. وهنا فائدة في قوله الله ورسوله أعلم، ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للأربعين النووية. قال متى تقول الله أعلم ومتى تقول الله ورسوله أعلم؟ تقول الله أعلم إذا سئلت عن الأمور الكونية التي اختص الله بعلمها، وهي من جملة علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني على سبيل المثال إذا سئلت متى المطر أو متى تمطر وغير ذلك من الأسئلة التي لا يعرف إجابتها أو الجواب عنها إلا الله سبحانه وتعالى، فتقول الله أعلم. في الأمور الكونية لا يعلمها إلا الله عز وجل. والأشياء التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغيبيات إنما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعلمه الله عز وجل عنها، أو أعلمه الله عز وجل بها، بعدها أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها. إذن إذا سئلت عن الأمور الكونية تقول الله أعلم. ما إذا كان السؤال عن الأمور الشرعية، أي عن الحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام الشرعية، فتقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه عندما أجاب النبي بقوله الله ورسوله أعلم، كان عمر على دراية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من هو السائل، يعلم من هو السائل. إذن الشاهد أيها الإخوة، كلمة لا أدري أو كلمة لا أعلم أو كلمة لا علم لي أو الله ورسوله أعلم وغير ذلك من الإجابات على بعض الأسئلة، هذا فيه دليل على تقواك وعلى صلاحك. لاحظ أنك إذا سئلت عن ذلك فلا تستحي إن كنت لا تعلم، ولا تخجل وقل لا أعلم ولا أدري، كما صنع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكما كان هو سائر أحوال التابعين وتابعيهم. الشعبي رحمه الله، وهو إمام محدث، إمام من أئمة أهل الحديث، سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقال لا أدري، فقيل له أما تستحي أن تقول لا أدري وأنت فلان، أي وأنت المحدث وأنت العلامة وأنت العالم وأنت وأنت وأنت؟ فقال لا أستحي. ولماذا أستحي والملائكة لم تستحي عندما سألها الله عز وجل فقالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، الذي كان يقال في عصره لا يفتى ومالك في المدينة، جاءه رجل من أقصى البلاد من مكان بعيد ليسأله، قيل عن 40 سؤال وقيل عن أكثر من 33 سؤال، الروايات مختلفة، المهم أجاب عن 4 أسئلة فقط، من بين تلك الأسئلة كلها أجاب عن 4 فقط، أما باقي الأسئلة فقال لا أعلم أو لا أدري. فقال له الرجل يا إمام جئتك من كذا وكذا من مكان بعيد وأنت تقول لا أدري، ماذا أقول للناس إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم سألت مالكا عن كذا وكذا فقال لا أدري. فالأمر بسيط أيها الإخوة، لا يحتاج إلى تعقيد، لا يحتاج إلى تعقيد. فأنت إذا سئلت عن مسألة فقل لا أدري إن كنت لا تدري، إن كنت لا تدري. ولذلك قال ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله، قال كلمة توزن والله بميزان الذهب، قال لو كتبنا عن مالك لا أدري لا ملئت الألواح، لو كتبنا عن مالك لا أدري أي كلمة لا أدري لا ملئت الألواح، أي كم من سؤال سئل عنه الإمام مالك رحمه الله وهو يقول لا أدري، وهو يقول لا أدري. والله عز وجل حذرنا أيما تحذير من أن نتكلم بدون علم، فقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ابن القيم رحمه الله له كتاب ماتع نافع في هذا الميدان، عنونه بهذا العنوان، قال إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، حيث اعتبر أن الفتيا أو أن الفتوى ما هي إلا توقيع عن رب العالمين، وذلك لأهميتها وخطرها وخطورتها، فينبغي ألا يتصدر للفتوى إلا من هم أهل الفتوى، وينبغي ألا يتصدر للإجابة إلا من هم أهل الإجابة، إلا من هم أهلها، إلا من هم أهلها. فهذه فائدة جليلة نستفيدها أيضا من حديث جبريل عليه السلام، وهي قولك لا أدري أو لا أعلم في المسائل التي لا علم لك بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.